قال الإمام مالك رحمه الله: باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني. قال: وحدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة قال: يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. هنا هذا الباب ولاء السائبة. السائبة اصطلاح خاص، كلمة سائب بمعنى مطلق، ساب يسيب سيبا أو سيب يسيب تسييبا، وكان هذا أمر في الجاهلية، كانوا يسيبون بعض بهيمة الأنعام لصفات خاصة، وعاب الله عليه ما جعل الله إيش من بحيرة ولا إيش ولا سائبة، فعاب الله عليهم ذلك. ثم لما قسموا بهيمة الأنعام، وقسم منها لذكورهم وقسم منها لنسائهم وقسم منها لمعبوداتهم وقسم وقسم إلى آخره، حاجهم الله بقضية منطقية: 8 أزواج. وساق أنواع الإبل، الذكرين الذكر والأنثى، وأنواع الإبل والبقر، وقاس بينوا لي أسباب التحريم ماذا، الذكورة أم الأنوثة أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثى، نبئوني، ما في وصف من هذا يستوجب التحريم أو التحليل. وكان السائبة يقولون، السائبة يتفقون على أن من الإبل أو من الإبل أو الغنم تسيب، أي أن صاحبها يرفع يده عنها وتترك وتكون لها الحرمة عند العرب، ترد الماء ما شاءت وترعى من أي مرعى شاءت، لا أحد يردها عن مرعى ولا يمنعها عن ماء. وش كان سبب ذلك؟ يختلفون في الأسباب. بعضهم يقول كان الرجل إذا مرض له مريض أو مرض هو يقول: لله علي إن شفى مريضي أسيب جملي هذا، فإذا قضى الله حاجته سيب هذا الجمل وكان لله. وبعضهم يقول فحل الإبل قد يسيب نفسه، إذا أنتج له 10 بطون، أو قالوا إذا أنهى ضرابه ولم يعد يصلح للضراب وانتهى ما عنده من ذلك سيبوه، قالوا أدى اللي عليه. وبعضهم يقول البحيرة بنت السائبة، الناقة إذا أنتجت 5 بطون إناث متواليات، فإذا جاءت البطن السادس وقيل البطن السابع إن كان ذكرا حموه، إلى غير ذلك من الأسباب أو من التسميات. ذكر القرطبي رحمه الله أقوالا عديدة في ذلك. يهمنا ماذا؟ سائبة كان الأصل فيه في الجاهلية، وأول من جاء بذلك إلى العرب عمرو بن لحي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اطلع عليه ليلة أسري به يجر أقصابه في النار. أول من جاء بهبل من الأصنام من الشام، وأول من سيب السائبة، وأول من بحر البحيرة، قيل البحيرة من البحر وهو شق الأذن شقا واسعة علامة على أنها تركت، وقيل البحيرة بنت السائبة، كل هذه أخبار في الجاهلية. فكانوا كذلك يسيبون العبيد، ويأتي الرجل ويقول لعبده أنت سائبة. والفقهاء رحمهم الله يبحثون هذا من جانب العتق، له ألفاظ صريحة وألفاظ بالكناية، كما بحثوا ذلك في الطلاق، له ألفاظ صريحة أنت طالق ماد الطلقة، وألفاظ كناية برية بائنة بتة بتلة، وكنايات خفية أو كنايات ظاهرة على ما قسمها الفقهاء في باب الطلاق، قالوا كذلك في العتق. فكلمة سائبة كناية عن العتق. وإذا سيب العبد يكون ولاؤه لمن؟ قالوا لا ولاء له. فجاء الإسلام ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسييب بهيمة الأنعام، ونهى عن البحيرة، ونهى عما كان معروفا عندهم في ذلك الوقت. وكره مالك أن يعتق السيد عبده بكلمة سائبة، لأن هذا اللفظ يشابه فعل الجاهلية. ولكن إذا أعتقه بكلمة سائبة يعتق ولا يقال؟ لا، هذا ليس بعتق، هو عتق، لأنه أصبح كناية أو عتق بالكناية. وهل يحتاج إلى نية أو لا يحتاج؟ هذه جزئية أخرى. فيقول مالك يكره أن يسيب العبد السيد عبده. فإذا سيبه ولاؤه لمن؟ نجد مجمل ذلك، هناك من يقول ولاؤه لمن اعتقه، وليس للسيد ان يسيب ولاءه ولا ان يتركه لانه هو الذي اعتقه. وبعضهم يقول لا، ولاؤه لا يرجع الى السيد، ما دام سيبه يكون تنازل عن ولائه، يكون ولاؤه لعموم المسلمين. هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب.